ربنا له حق علينا، حق ربنا علينا وإيه؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما في حديث معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا، قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد، الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الأمر الثاني من قبضية القلب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل إيه ثاني؟ الله سبحانه لا يدخل جنة إلا موحد. نعم، لا يقبل عمل إلا بالتوحيد. يعني واحد يصير بنصومه وعن مش عقلة سليمة لا يقبل مولا تبارك وتعالى عمله. خلاص يقبل؟ لأن سبب استقرار الأمن، نحن عايزين أمن دلوقتي بالشارع. نجيب الأمن إزاي؟ نرجع الشرطة. مش عايزين نرجع الشرطة، عايزين نرجع الإيمان بس. الناس اللي عندها إيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن. ما نحتاج لشرطة ولا نحتاج لأحد أبدا. لو حققنا هذا الأمر، ما في إيمان عند الناس، تجد أنت حال الناس كما ترى. وبعدين طب لو واحد قال لك ذلك ترد عليه تقول له ايه؟ اذكر هذه له هذه الأمة، ثم تقول له ألا تعلم بأن التوحيد هو أول واجب على العباد، وأن عملك لا يقبل إلا بالتوحيد، وأنه لن يدخل الجنة إلا موحد. ما هو التوحيد؟ أن نقول لك إحنا بلشنا معاك ندرس التوحيد، نقول إيه؟ فقه وندرس تفسير وندرس هذه الأمور. قول له أهم شيء في الدين هو التوحيد لله عز وجل، ومش هتدخل الجنة إلا بإيه؟ إلا بالتوحيد، ولن يقبل عملك إلا بما هو التوحيد. فطبعا إيه؟ إن أجاب الحمد لله، لم يجب تقول لي أنت كاذب في شهادتك أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت لا تعلم التوحيد. شيء عملك لا يقبل إلا به، ولن تدخل الجنة إلا إذا كنت موحد ولا تتعلمه. فتقول له أعظم شيء نهى المولى تبارك وتعالى عنه الشرك، نهى عنه أشد من النهي عن الزنا وعن السرقة وعن الكذب وعن الربا. أعظم شيء نهى ربنا عليه الشرك. تقول له هل تعرف الشرك؟ قال له ألا تعرف الشرك؟ وجاوب خلاص الحمد لله. طب لا أعرف الشرك؟ قال له قد تقع في الشرك لأنك لا تعرفه أصلا، لا تعلمه. يبقى إذا لابد تتعلم ليه؟ لابد تتعلم هذا الأمر، تتعلم التوحيد، تتعلم ليه؟ تتعلم الشرك. حتى لا يقع في الشرك. الله سيقول طيب لماذا اخترنا هذا المتن؟ ليه كتاب الأصول الثلاثة بالذات؟ نعم؟ نعم. إن حاجة الإنسان إلى التوحيد أشد من حاجته إلى الطعام. لأن الطعام والشراب أنت إن لم تأكل وتشرب هيحصل إيه؟ البدن بيهلك، البدن. خلاص طيب بدون توحيد؟ مش البدن عاد أنت تعز تخلف في النار. بدأ حاجته أشد إليه من إيه؟ يعني واحد لو لا يأكل ولا يشرب وهو موحد ومات أخرجه فين؟ في الجنة. طب ينعم ولا يأكل ولا يشرب ومش توحيد ومات في النار. بس لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب يا إخوة؟ لأنهم العلماء المعاصرين مسؤولة الأمور الشركة اللي اخترعها في زمان. نعم. لا ده لسه السؤال اللي بعده. هقول ليه جدا من هذا الكتاب ده؟ نعم. لا يذكر شيء إلا بدليل، لأن الشيخ لا يذكر شيء إلا بإيه؟ إلا بدليل، وده اللي أنت محتاجه. ولذلك إحنا خلصنا الطعن في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأنت قرأت كتاب التوحيد، وبتقرأ كتاب الأصول الثلاثة. هل وجدت الشيخ ذكر مسألة ما ذكرش دليل؟ هل ما فيش مسألة ذكرها الشيخ بدون دليل؟ بعد ذلك ما هي الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ نقول الرسالة اسمها ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ أيوة لا أنت لسه قلت دلوقتي السؤال قلته قبل كده. أيوة سيرة القبر، أصول الثلاثة هي سيرة القبر. أصول الثلاثة هي أسئلة القبر الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك. طيب بعد ذلك يا إخوة قلنا إن الكتاب ده بينقسم إلى كم قسم؟ إلى خمس أقسام. مش عبد الله ده قد فرطت في الوصية يا عبد الله. من ذلك راكب؟ ذكر يا محمد. وذكرت انت محمد وصول الاربع المساء الاربع المساء الثلاث فتفرق مساء الثلاث ووصول الثلاث اللي بقى بعد كده لماذا نحتاج العقيدة بعد كده بعد كده وصول الثلاث وختم اخوانا دول صعبين يعني مسائل الثلاث اربع مسائل الثلاث لماذا ندرس العقيدة وصول الثلاث وختم بس طيب الشيخ طبعا قال اعلم نعم لماذا ندرس العقيدة طيب قلنا يا ابو الشيخ قد اعلم رحمه الله تعرفنا العلم بالامس ما هو العلم وش هو ادراك الشيء على ما وضع عليه ادراكا جازما ادراك الشيء على حقيقته ادراك الشيء على حقيقته ادراكا جازما طيب قلنا مراتب العلم كام مراتب العلم ويعمل. لا مش نظر الى التدريس بس اسم العلم مراتب العلم هو العلم الجهل ايه البسيط الجهل المركب الوهم الشك والظن عايزين نعرف كل واحد فيهم عايزين نعرف العلم ولا شك ادراك الشيء على ما هو عليه انا ادركت ان ده كتاب ما قلتش ده طائر خلاص هذا كتاب ولا مش كتاب؟ ما ادركته على ما هو عليه اسمه ايه؟ اسمه علم خلاص؟ طيب بعد كده الجهل البسيط الجهل البسيط قول اشرح ايه؟ ادراك بالكلية طب يفرق معاه بالعلم عدم الادراك بالكلية مش الادراك مش لا يقول ادراك عدم الادراك بالكلية يعني يقول له ايه ما هذا يقول لي ما لا اعلم ما اعرفش مش عارف اذا كتبه ولا لا ده اسمه جهل ايه؟ جهل بسيط جهل مركب ما شاء الله ادراك الشيء على غير ما هو عليه ادراك الشيء على غير ما هو عليه يقول لك ده ما هذا كل الذي يكون محمول انت هذا الذي يكون محمول ادراك الشيء على ايه؟ يقول اسمه جهل بسيط وعارفه ان لا ادري خلاص لا اعلم خلاص جهل بسيط لكن ادراك الشيء على ايه؟ على غير ما هو عليه بعد كده قلنا الوهم الوهم محمد عشان تذكر ضد راي ضد الراجح مش هو الراجح خلاص بالنسبه في اقل من ايه ادراك الشيء مع ايه موجود ضد الراجح طب بعد كده الشك هو ادراك الشيء على احتمال الضد مساوي له نعم مساوي له اما قلنا الشك كده بالنسبه يكون اصلا امر متساوي طيب بعد كده الظن ادراك الشيء مع ضد المرجو ضد المرجو بعد كده قلنا العلم ينقسم الى كم قسم العلم ينقسم الى كم قسم اشهر علم ضروري اما هو العلم الضروري الضروري هو ايه لا ما حدش معاه شهاده حد يوم كده ولا يشهد ولا شهاده ما شاء الله جمار التعريف هذا التعريف وجود النار نعم نعم لا يحتاج الى النظر كثير نظر ولا استدلال والذي لا يحتاج الى كثير نظر ولا استدلال زي مثلا ان النار محرقه لما محتاج اقعد اثبت لك ان النار محرقه حط ايدك حط صباعك في النار عشان تعرف خلاص ان الماء يطفئ النار ان الواحد نصف الاثنين ان الاب اكبر من الايه؟ اكبر من الابن. طيب بعد العلم النظري العلم هاشم محمد والذي يحتاج الى نظر واستدلال زي ايه مثلا؟ قول هاشم محمد خمسه زي ايه مثلا؟ العلم النظري اي مساله اقول اي مساله دي؟ ليه الصلاه ايه؟ حكم الصلاه مثلا واجبة الدليل معروفة الدليل من الصلاة واجبة صلاة الجماعة ما هي واجبة ما الدليل ولا واحد من جملة الأدلة خلاص طيب اعلم رحمة الله ما معنى هذه الكلمة إيه معنى رحمة الله رحمة الله معناها إيه تلطف في الدعاء أقول تلطف بس معنى كلمة رحمة يعني الدعاء له معنوية اعلم رحمة الله خلاص المدعو لك بالرحمة إيه معناها يعني نقول سبحان الله أفاض عليك من رحمته ما تصل به إلى المطلوب وتنفي به إلى المحذوب خلاص أجي أقول لك هنا الإنسان عنده أمان بيتمناها وعنده أمور بيخاف منها فلما يرحمك المولى تبارك وتعالى يعني ما يأخذ لك يبقى يعطيك ما تتمنى ويصرف عنك ما تخاف إيه ما تخاف وتعالى طيب بعد كده احنا قلنا ايه الفرق بين الرحمه والمغفره؟ اذا اجتمع الرحمه والمغفره هما بمعنى واحد لما اصرفوا وهم لما يجتمعوا وهم بمعنى واحد طب لما يختلفوا كل واحد بمعنى لا العكس لما يجتمعوا يبقى كل واحد يختلف عن بلغ معنى خلاص؟ دائما يكتب في القران الكريم لما تجد مثلا ربنا يذكر الايمان لوحده ايمان بس من الذين امنوا ولم يذكر وعملوا الصالحات خلاص يبقى المقصود بها مين؟ يبقى تقصد العلم والعمل يبقى الايمان والايه؟ والعمل معاها لكن لو ذكر الايمان والعمل فده يختلف عن هذا الايمان حاجه والايه؟ والعمل حاجه من الذين امنوا وعملوا الصالحات الايمان يختلف عن الايه؟ أنا عامل الصلاة ذكر إيماني بقى بيشمل إيه؟ خلاص؟ طب إيه الفرق بين الرحمة والمغفرة لسه ما عرفناش الرحمة ها؟ الرحمة هو الدعاء إما هو مستقبل ها والمغفرة يرحمك فيما مضى يغفر لك ما مضى وبعدين قلنا هذا أخذنا من باب التلطف الشيخ بطالب العلم ذكر في الأصول الثلاثة اعلم رحمة الله ذكرها ثلاث مرات وذكرت في المقدمة يعني المقدمة هو اعلم رحمة الله اعلم رحمة الله اعلم رحمة الله دي مقدمة تأكبات يدخل في الليل في بين الأصول الثلاثة في القواعد الأربعة ذكرها مرتين في بداية اعلم رحمة الله احنا قلنا هم ايه في قاعدة قلنا وليه اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع زي الاسلام والايمان قالوا هما بمعنى واحد نقول اذا اجتمعوا في المعنى ان الاسلام والايمان يبقى الاسلام له معنى والايمان له معنى لو افترقوا يبقى كل واحد منهم ايه يدل عليه يدل على الاسلام والايمان والاحسان والشيخ بيقول اعلم رحمه الله انه يجب علينا تعدد اربع مسائل احنا قلنا اخوانا ايه معنى يجب؟ ايه معنى ما هو الواجب؟ الواجب الناس واجب كفايه وفرض عين لا احنا قلنا بينقسم قسمين في فرض عين وفرض كفايه خلاص لكن ايه تعريف الواجب ولا شيء ما يثاب عليه فاعله ويعاقب عليه تاركه ما نقدر نقول هذا لان لو قلنا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هل كل من فعل معصيه يعاقب؟ لا الذي يرتكب المعصيه تحت المشيئه ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه لكن احنا ما قلناش كده بالامس ولا شيء. الواجب المؤذن تعالى بالثواب والمتواعد ولا شيء. ولا الشارع ما الزم به الشارع خلاص زمن ايه؟ جازما خلاص هي حول دايما تجد الواجب ربنا يوفقك كتب عليكم فرض خلاص وده واجب سبب فعله قتالا وعقب تاركه حد يقول ان هو جايب نفس التاريخ يقول يا محمد نعم واحد فعله مستويات وعد موعود فاعله بالثواب ومتوعد تاركه بالعقاب، انه متوعد لكن ما يقولش يثاب ويعاقب، لا خلاص مش فاهم، لانه لو قلنا يعاقب يبقى ده دليل ان احنا بنخالف منهج اهل السنه والجماعه، ان مرتكب المعصيه مرتكب الكبير هذا تحت الايه؟ تحت المشيئه، ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه. بس يقول دليل على ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص الشيخ قد اعلم رحمه الله انه يجب علينا على جميع المسلمين وعلى الجميع في الخلق خلاص تعلم اربع مسائل. خلاص الاولى العلم هو معرفه الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يقول يا أخوانا في أول درس الشيخ المقدمة وما بداش بأصول الثلاثة. بس اللي ذكرهم دول اللي تعتبر دي المسائل الأربع، أول واحدة من المسائل إيه؟ المسائل الأربع. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ده يا إخوة هذه الأمور هي الأصول الثلاثة. هي الأصول إيه؟ ثلاثة مش نقول ثلاثة، معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. وهذا إخوة من حسن تصنيف الشيخ، هو هنا ذكرها إيه؟ ذكرها مجملة، وبعد كده هيبتدي بعد كده يفصل لك إيه؟ يفصل لك هذا الأمر. يبقى إحنا قلنا القسم الأول في الكتاب بينقسم لإيه؟ المسائل الأربع. أول حاجة في المسائل الأربع قال هو العلم وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. دي ليه؟ ده المسألة الأولى أهو. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. يبقى ده هو القسم من إيه؟ من الكتاب. عشان هو القسم هذا بنتكلم فيه عن الشيخ عن إيه؟ عن المسائل الأربع. الأربع مسائل خلاص؟ اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. خلاص نفس المساله الاولى. خلاص العلم وهو معرفه الله عز وجل ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. خلاص يا اخوه طب احنا قلنا بالامس اكتب عندك كده هنا هذا تلخيص لكلام الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى. الاولى معرفه الله عز وجل تستلزم معنا. يبقى دي اخوة فين؟ هذا في المسألة الأولى من المسائل الأربع. خلاص؟ في المسألة الأولى من المسائل الأربع. يبقى المسألة الأولى مقسومة لكم؟ مقسومة لثلاثة. معرفة الله عز وجل، خلاص؟ ومعرفة نبيه ودين الإسلام بالأدلة. طيب. أنا أسمع عايز أقول لك كده عشان تركز، عشان الكتاب ما تقولش الكتاب. حتى لا تكون في الكتاب. يبقى دي اسمهم ايه؟ المسائل الاربع. وبعدهم اقول لك المسائل ثلاثه. وبعد كده اقول لك لماذا ندرس العقيده. وبعد كده هتكلم عن الاصل الكتاب اللي هو بيتكلم فيه الاصول الثلاثه، وبعد كده خاتمه. ده عشان يبقى الكتاب عندك تصور الكتاب ايه؟ الكتاب معك زي ما احنا كتاب التوحيد، مش قسمنا كتاب التوحيد؟ احنا بندرس فيه الان ايه؟ الاعمال الشيطان. بندرس فيه الاعمال الايه؟ الاعمال الشيطانيه، يبقى كل قسم من ابواب كتاب التوحيد عشان نفهم برضه الكتاب ايه؟ الكتاب ماشي ازاي؟ طيب معرفه الله عز وجل تستلزم اول رقم واحد يعني واحد قبول ما شرع. لابد تقبل ما شرعه الله عز وجل. معرفه الله تقبل ما شرعه الله تبارك وتعالى. الواحد لما يقبل ايه هو؟ مش شرط مش شرط يا الله قبول. بعد كده الامر الثاني ان تزعن لامره وان تنقاد له. تزعن له لامره وان تنقاد له. الأمر الثالث أن نحكم شريعته التي جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه صلى الله عليه وسلم. يحكم شريعته التي جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نبيه الاسلام طبعا يحكم شريعته. طبعا بعض الناس يقول لك احنا نسمع الكلام ده بديلك تطبيق شرع الله عز وجل، خلاص ما طبق حالي بشرع الله تبارك وتعالى، هو هيقبل هيقبله بيان من القادم بدستور يخالف شرع الله تبارك وتعالى، خلاص دين الله تعالى توافق على عباد الشريعه الاسلاميه المصدر الاساسي للتشريع، خلاص. وان يقول طب لا لابد يقول شرع الله عز وجل لا يستفتى اصلا عليه، يعني ما ينفعش احنا هل احنا يجوز ان احنا نستفتي الناس على تطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ فما بالك اذا كان مؤسسه للاصول اللي بتعملوه ده؟ يقول لك دوله مدنيه ولابد فيها طبعا في الحريات ونفعل فيها كذا وكذا، هذا كل ده ما نقبله ابدا. وزاد ده خلاف اخواننا اللي كان بيننا ما بينهم. لما جيت انت في وقت يقول لك احنا عشان تطبق الشريعه عندك ايه؟ اول امر يا اخوه في الدين هو ايه؟ اعظم شيء في الدين هو ايه؟ طب احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ مش نطبق شرع الله تبارك وتعالى؟ هو تطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ لان اول ما هطبق الشريعه اول حاجه العقيده، ما في شيء تنظر اليه قد العقيده. الرسول يا اخوه لما دخل مكه اول حاجه عملها ايه؟ هذا من الاصنام. هل انتظر النبي ساعه ولا ساعتين ولا عشان يترك الاصنام لقريش؟ طب لما جه وقت سقيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم اترك لنا الهات او العزى، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا؟ ما رفض النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده اول انت بتعمل ايه؟ انت بتطبق شرع الله تبارك وتعالى. لان اهم شيء في الدين هو ايه؟ هو العقيده. يبقى معرفه الله هتستلزم كام؟ اذا كان ربنا اختصار الشيخ معتمد ده كتاب شيخ مسلم ذات الكلام ده، بس لو احنا اختصرناها ايه؟ عشان تحفظه. يبقى قبول ما شرع، أن تزعن الأمر وأن تنقاد له، أن تحكم إيه؟ شريعته. خلاص يا إخوة؟ العبد يا إخوة يتعرف على ربه، لأن هو الشيخ اللي يقول معرفة الله. خلاص؟ يتعرف على الله عز وجل إزاي؟ عن طريق الآيات الإيه؟ الآيات الشرعية من الكتاب والسنة. ربنا عن طريق الإيه؟ ونستأنس ببعض الآيات الإيه؟ آيات الكون. سنتي بعض الايات اللي هي لكن الاصل هو ايه؟ الايات الشرعيه اللي هي الكتاب والسنه. كتاب وسنه تبارك وتعالى. ولذلك يا اخوه احنا عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى، لما عملت خطبه في جده تكلمنا فيها ان ايه الفارق بيننا وبين الصحابه؟ القران والسنه قلنا فرق امر واحد بس، تعظيم الله عز وجل وتعظيم نبيه. الوحدة بنعظم الله عز وجل، خلاص تعظم القرآن. لو انت بتعظم النبي هتعظم السنة. لكن الخلل فين؟ ان مفيش تعظيم لله. طب نعظم الله ازاي؟ كيف نعظم الله تبارك وتعالى؟ لابد ان نتعرف على، وانت مش هتنفع تعظم ربنا الا اذا تعرفت عليه. يعني لما تعرف انت الان دلوقتي يا اخوه، لو انسان عنده شويه من العلم تعمل انت عايز تبص على ايده وتبص على راسه وانت تعالى، فما بالك طب بعلم الله تبارك وتعالى الذي احاط بكل شيء علما، الذي يعلم كل شيء في الكون، خلاص، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس في كتاب. شوف لما تعلم علم الله تبارك وتعالى تعظم ربنا. شوف لما هذا باب واحد بس، تعلم علم الله تبارك وتعالى. وذلك لما راجل موسى مع الخضر السفينه جاء عصفور فنقر نقره في البحر، فالخضر بيقول لموسى ما علمي وعلمك في علم الله، او ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من البحر. عصفور اخذ من البحر، هو يقول هو من علم الله اصلا، ما نقص اصلا، لكن هو بس بيديله مثل عشان يقرب له ايه؟ يقرب له المعنى. طب لما تعلم ان الله عز وجل يراك، يعني المجلس اللي احنا فيه ده المرة مطلع عليه ولا لا؟ طب ما تضمره في نفسك الان يعلم المرة تبارك وتعالى ام لا؟ يبقى المشكله يا اخوه اللي مش معظم الله ليه؟ لاننا لا نعرفه. ممكن نلاقي المادة تعرف لو انت دخلت مثلا لبلد ولقيت في رجل بيعصمه مثال هذا الرجل يا اخوه لو خرج مثلا البلد عاملين اعتصام ضد دعم الاجتماعي في الايام دي فطلع هذا الرجل قال له يلا ارجعوا البلد كلها رجعت فانت تسهل يعني ممكن عصمه الرجل ده ليه؟ لماذا يعني فلان يقول لكم ارجعوا تطلعوا لماذا فعلوا كده؟ يقول لك لا بس ده فلان عد عني ده كذا وكذا ويبتدي يعد لك من ايه؟ يعد لك من صفاته هو عظمه ليه؟ عارفه وعارف الصفات وذلك ان احنا ما عظمش ربنا ليه؟ ما تعرفنا عليه يبقى عايزين نعظم الله تبارك وتعالى بلد انت تعرف عليه التوحيد اهو تدرس هذا التوحيد عشان تعرف تعظم المولى تبارك وتعالى تعرف قدره ولذلك الرسول قال اما اني اخاكم من الله واشدكم له خشيه اكثر واحد يعني ربه تبارك وتعالى اكثر واحد هو ايه يخشى المولى تبارك ويخاف منه كل ما تزداد معرفه كل ما تزداد تعظيم لذلك كل ما تقل عندك المعرفه تقل التعظيم طب عايزين نعرف ربنا ازاي نعرفه ازاي هل ربنا كل حد شافه؟ هل له مثيل فنقيس عليه؟ في واحد يقول له ده واحد شافه عشان يموت ده مثل يبقى ربنا ما في احد رأى ولا له مثيل حتى نقيس عليه. طب نعرفه ازاي؟ ليس لك الا امرين. ان يعرفك هو بنفسه. استمرت النور ولا له مثيل. أن يعرفك هو بنفسه. الأمر الثاني أن يخبرك أحد أخبره المولى تبارك وتعالى. يجي واحد يقول لك إن ربنا صفته كذا كذا ليه؟ لأن ربنا أخبره. هو مين؟ هو النبي. يعني ما ليس لنا سبيل لمعرفة الله إلا من خلال إيه؟ إلا من خلال الكتاب والسنة. القرآن يعني هو أعلمك بنفسك والسنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله عز وجل إيه؟ لأن الله عز وجل أطلعه بذلك وذلك لما جيت تسمع قول المولى تبارك وتعالى في أعظم آية في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم السنة اللي هي مقدمة للنوم والنوم اللي هو إيه؟ المعروف النوم المعروف لا تأخذه سنة ولا نوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لك هذا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لماذا لا ينبغي له أن ينام؟ أن النوم ناقص وربك منزع عن كل ناقص طب لما تعلم أن ربك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا تأخذ سنة ولا نوم ألا أعلم هذا الإخوة في قلبك فتخشى المولى تبارك وتعالى مهما حضر بك الهموم ولا تعلم أن ربنا يعلم بك وربنا مطلع عليك في هذا المجلس يخفض القصة ويرفع القصة هو للعادة القصة هو ليه؟ هو العادة شوف عاد ربك سبحانه وتعالى خلاص ربنا سبحانه وتعالى يعني قال كل يوم هو وفي شأن يرفع أقوال ويقول ايه؟ الآخر يقول ربنا له حكمة لو ايه؟ لو حكمة واحد كان في السجن في الجمهورية كان الجمهورية واحد كان مطارد في تونس خلاص أصبح الآن رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية مطارد يعني شوف أنت الأمر هذا رئيس تونس الآن كان مطرود خارج البلد الآن هو اللي يحكم الرئيس هو خارج البلد وهذا كان في السجن والآخر كان رئيس الآن هذا في السجن سبحان الله يخفضوا القصة ويرفعوا وذلك طبعا انت شفت ان بعض الناس يقول لك ايه؟ ايام الانتخابات يقول لك لازم فلان مش حاجة اسمها لازم مفيش لازم يا اخوة مفيش لازم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير مش لازم ابدا لازم مع ربنا لازم فلان خلاص ربنا سبحانه هو الملك يا إخوة ولا يحكم أحد في الملك إلا بمراد نحكم أحد في الملك الله إلا بمراد الله تبارك وتعالى ولازم تفرق يا إخوة بين فرق بين أن تحكم وأن يمكن لك فرق بالتمكين عشان بعض الناس إيه يخلص من أمرين يعني نموت ماذا قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله أتى الملك لمين؟ الرجل هذا رجل كافر وآتاه الملك خلاص لكن التمكين التمكين هذا اختلاف مكن إذا لمين؟ لعباد الله الكل بس خلاص التمكين ده قلنا له إيه؟ له شروط له له ضابط يخطط القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار عمل الليل قبل عمل النهار قال العلماء وعمل النهار قبل عمل الليل يعني يرفع اليه عمل الليل قبل عمل شوف كده ايه النهار الذي قبله وعمل النهار قبل عمل الليل قبل عمل الليل الذي ايه الذي قبله خلاص حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره خلاص سبحات وجه سبحات يا اخوة جمع سبحة والجلال والبهاء والعظمة العلماء قالوا اخوة لو كشفه لحرقت سبحات وجه من ذاك قالوا لحرقت جميع خلقه لأن يعني بصر المولى تبارك وتعالى أحاط أحاط بكل شيء فحرقت سبحات وجه من ذاك إليه بصره بصره من خلقه يبقى أنت لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى تعصم تعرف إزاي وين الشيخ يقول لك انت لازم تتعلم هذه المسائل قال اولا معرفه الله عز وجل لازم تعرف ربك سبحانه وتعالى عشان تعرفه انت امتى تعرف الله تبارك وتعالى الا لم تعرفه ولذلك يمكن كنا كيف ذكرنا قصه رجل كان اسمه عبد الواحد بن زيد عبد الواحد بن زيد هذا طبعا من كبار الصوفيه سنذكر القصه هذه القصة هي ليس فيها شيء. نعم كانوا يركبون سفينة، السفينة رست على شاطئ بحر وجدوا رجل يعبد سمكة. فعبد واحد زي نزل وسأل الرجل ما هذا؟ قال هذا إلهي الذي نعبده. خلاص؟ فشوف أخوانا الإنسان إيه؟ خدعة في الشعب في جزيرة لوحده لكن الإنسان طبعا سبحانه في الفطرة بيعبد بس إيه؟ ظل فبيعبد ايه؟ بيعبد حجر ولا صنم. فطبعا قال له ان في بلدنا من يصنع افضل من هذا. يبقى نجار كويس يعمل لك ايه؟ اله معتبر. خلاص؟ صنم عشان خاطر يبقى كده ايه؟ عشان ده الناس تعمل احسن من ده. هل وانتم من تعبدون؟ قال نعبد الله عز وجل. شوفوا كل السؤال التلقائي ده قال ومن الله ومن الله عشان كنا وانت احنا بنعبد ربنا سبحانه بتعبد لكن ما فيش اصلا معرفه قال ومن الله قال الله الذي في السماء عرشه وفي الارض ملكه وفي الخلائق قضاؤه وقدره قال وكيف عرفتموه؟ خد الاسئله دي ده راجل بيسال الفطره اهو عرفتوه ازاي؟ قال ارسل الينا رسولا قال هل معكم شيء مما جاء به؟ قال نعم فقرا عليه ايه القران الكريم فقرا عليه قرا عليه قال ينبغي لمن هذا كلامه ان يعبد فلا يعصى لهذا فلا بد ان يعبد خلاص يا اخوان كل عبد الواحد بن زيد فطبعا فضلوا كده شويه ما يعلموه ليه؟ يعلموه العقيده والتوحيد والعباده فبدا الراجل يصلي ونعلمه امور الدين والفاتحه والاصول من القران الكريم وفي ليله من الليالي صاح عليهم بعد ما ناموا صلوا العشاء وناموا هم منتظرين السفينه الى ان يقوم باصلاح السفينه لان السفينه كان حدث موت فالسفينه يعني تحطم جزء منها ورست على شاطئ السفينه هذه الجزيرة فنادى عليهم بالليل فاستيقظ ماذا؟ قال إلهكم الذي تعبدونه هل ينام؟ قالوا لا تأكلوا سنة ولا نوم قال بئس العبيد أنتم تنامون ولا ينام إلهكم. نحن شاء الله ما تسمى أنت ربنا يتجلى كل ليلة إلى السماء الدنيا. خلاص، هل من ذائب؟ هل من مستغفر؟ هل وانت طبعا قاعد في البيت كله سهران جيت في السوس الاخير من الليل ونمت خلاص. ولذلك يا اخوه، من يقول الشيطان في اذنه مش احنا نايم؟ ها، من يقول الشيطان في اذنه؟ لا، الذي استيقظ على الاذان. الذي يستيقظ على مين؟ على الاذان. المفروض تستيقظ قبل الاذان، تستيقظ صلاة الفجر قبل أذان الفجر. رجل نام حتى إيه؟ حتى أصبح، حتى عند سمع إيه؟ لوقت الأذان. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. خلاص؟ لا، إلى أذان الفجر. خلاص؟ يبقى يبقى. نعم؟ وبعدين يا اخوان، يعني شوف كده، لما يبقى انسان طالب علم وليس له ورث من الله، ازاي تبقى طالب علم وليس لك ورث؟ ده امر عجيب. يعني طالب علم وانت ايه؟ وانت طبعا في مالكش ورث قيام لتوصيف. خلاص؟ فطبعا قال ارسل على تنامون ولا ينام الهكم. طبعا ده عشان برضه الشيخ في شطحه من الصوفيه بدات ايه؟ يعني لا ينام ولا انت مش عايز تنام خالص يعني؟ ينام ولا هو تقول. المهم عبد الواحد بن زيد كان يقول ايه؟ يقول بعد فتره خلاص هم بالانصراف. خلاص؟ فطبعا ذهبوا اليه وقيل له طبعا خليه بعض المال والاشياء اللي تجمعها في السفينه، خذ هذا عشان يعني تتقوى في يعني تاكل وتشرب. خلاص؟ إذا احتاج حاجة إلى علينا. بس طبعا يقصد الرجل اللي لسه تعرف على الله عز وجل، بس هي معرفة صادقة لله تبارك وتعالى. خلاص؟ قال: قد كفاني من دللتموني عليه. خلاص؟ لقد كنت أعبد صنما فيرزقني، أفبعد أن أفردته بالوحدانية أو أفردته بالعبادة دخلت عني؟ يعني أنا كنت بعبد صنم ومع ذلك ربنا بيجيب رزقي، يعني بعبد غيره وبيرزقني. طب بعد ما أفردته بالعبادة وحده يتخلى عني؟ خلاص؟ قد كنت أعبد صنما فيرزقه المولى تبارك وتعالى، بيعبد غيره وزلت. يعني أنت كنت مش محترم وربنا كان بيرزقك، بعد ما ربنا اكرمك انسان محترم علمت العقيده تخلى عنه، محال يمكن. فياخذ الانسان شوف كده هذا ايه؟ فيبقى اول امر يا اخوان معرفه الله تبارك وتعالى. مشكلتنا والله العظيم في معرفه الله. والله لو عرفنا الله تبارك وتعالى حق المعرفه لخفنا منه ولا احبه المرء ولا عظمناه. ولما تعظم الله تبارك وتعالى تعظم مين؟ تعظم كلامه. خلاص؟ بعد كده قال: ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل الأمر الثاني. معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. تستلزم، اكتب عنه. تستلزم قبول ما جاء به من الهدى والحق. لازم تقبل ما جاء به من الهدى والحق. ثانيا تصديقه فيما أخبر وطاعته في كل أمر واجتناب ما نهى عنه وزيه. تصديقه فيما أخبر وطاعته في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزيه. ثالثا ألا يعبد إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا نعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا أن نحكمه في كل أمر ونرضى بحكمه ونسلم. هذه الأخيرة طبعا يبقى دي المشكلة أن نحكمه في كل أمر ونرضى بحكمه ونسلم يعني احنا في أي مسألة نرجع لمين؟ نرجع للتدوس خلاص؟ هل يقول نحن نرجع في كل مسألة نرجع للسنة؟ هل إن رجعنا مرة ولا بنقول ده طبعا ده فكر العقيمة ودي الناس المتخلفة واحنا طبعا خلينا في الفقه الجليل وفقه الواقع ودي مسائل أساسا ما كانتش موجودة على فقرة طبعا ليه يعني تجيل نرجع ذاك ربنا قال فلا وربك لا يؤمننا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولذلك يا أخوان الشيخ يقول معرفة الله ومعرفة نبيه احنا يا أخوة لماذا لا نعظم السنة يعني احنا الآن دلوقتي لماذا سب الغرب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما عظمنا السنة، جزاك الله خير، كلام تبعي، لأننا ما عظمنا السنة، لو عظمنا السنة ما سب النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا، خلاص؟ ما عظمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك احنا قلنا كان عاملين مسلسل عن نبي الله يوسف، شفت مسلسل عن نبي الله يوسف من كل البلد شبهت إلا من رحم الله تبارك وتعالى السنة فات كل الناس تتراجل عليه طب أنت بترضى بالأهل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم ترضى بنبي الله يوسف؟ مش الأنبياء إخوة كلهم نؤمن بهم جميعا كما ترضى برسول الله ترضى بمين؟ إن يوسف عليه السلام لماذا لم تحاكم من أفتى بجواز عرض مسلسل لنبي الله يوسف في التلفزيون؟ خلاص؟ أخوانا مسلسل عمر بن الخطاب كان هذا العام لماذا لم ترضى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول قال الله أرضاه في أصحابي لما يؤتى بامرأة يقول لك أنا عاتيك يا زوجة عمر فالإنسان إخوة لابد الإنسان إيه لكن طبعا إحنا بنتفرج حتى من لم يرى يعني قد يرى من باب الإيه من باب معرفة والله أنا ما رأيت أبدا لا مسلسل عن سيدنا يوسف ولا عن عمر بن الخطاب ولا حتى الفيلم الاخير عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رايته مطلقا ابدا ولا حتى من باب العلم ولا لا ارى مطلقا هذه الاشياء لكن طبعا انت ولا تصل شيء وطبعا مسلسل يعني مسلسل حلو بس يعني انا مش اتفرج بس انا بس ده مسلسل يعني ما ينفع مسائل يا اصحابي وانت ساكت وانت راضي وتعمل ايه طيب؟ قال الشيء انت لا تشاهد اصلا هذه خلاص؟ طيب ما ينفعش هذا اللي يبقى لماذا لا معظم السنة لأننا أصلا لا نعرف قدر النبي زي ما قلنا إن لماذا لا تعظم الله لأنك لا تعرف لماذا لا تعظم النبي لأنك لا تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم لو عرفت قدر الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى عندها تعظم السنة كان يا أخوة العلماء يقول النور شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر قصة أبراهيم عندما جاء لهدم الكعبة فبيقول يعني إيه الحكمة؟ إني ربنا أرسل على جيش أبراهيم خير الأدب الظاهر إخوة إيه؟ أنه جاء أبراهيم لهدم الكعبة خلاص؟ طيب لماذا يعني قريش ما يدركوش عن البيت؟ راح ابو طالب قال له انا رب الكبد بيت رب ده موقف هو ده سلبي ولا ايجابي؟ سلبي انت ما دفعت عن مين؟ ما دفعت عن بيت الله لماذا قال لم يدافع عن بيت الله؟ حد يقول لي كده لماذا لم يدافع عن بيت الله؟ أنهم ليسوا أهل للدفاع عن بيته هم مش أهل إن هم يدافعوا عن البيت لذلك ربنا حمى البيت نفسه إحنا لو كنا أهل لتحرير بيت المقدس لقيد الله عز وجل وأرسل لنا من يكون فتح بيت المقدس على اكيد بتاع الفيسبوك والفيسبوك والتويتر والحاجات دي. ها هو ده جيل تفتح على بيت على ايد المخدس اخوانا نسال الله العفو والعافيه. انت والله ترى رسوخ امامك. لهذا لذلك قريش هم ليسوا اهلا لان يفتح البيت ان ينصر البيت ويروح البيت على ايد. يبقى دي الحكمه الاولى. الثانيه قالوا يا اخوان اني ابراهيم دخل مكه فسوف ياخذ كل من في مكه سبايا. طب ام النبي صلى الله عليه وسلم كانت حامل بها. فلو امراه كانت حامل واخذت في السبي وابنها ايه؟ عبد. قال فابى الله الا ان يكون عبدا لله عز وجل. فما مكن ابراهيم ايه؟ من اقتحام بيت الله الحرام ابدا. ليه؟ حمايه لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرف هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت عندما تعظم النبي صلى الله عليه وسلم انت تعرف قدر تعظمه. هل يا اخوانا علمت ان انت لما ياتي رجل ينادي على رسول الله يا محمد اخرج الينا. كان يا اخوانا يكفي ان الرسول ياخذ الصحابه ويقول يا جماعه الخير لا ترفعوا اصواتكم عندما تنادون علي. وتجي انت تقول ايه رواه البخاري خلاص. كمان يا اخوانا الذي غضب لنبيه؟ من الذي تولى دفاع النبي؟ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. عندما تظاهر عليه نساؤه من الذي تولى الدفاع عنه؟ كان يكفي يقول هذا لا يجوز معي وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولى صلى الله عليه وسلم تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك. من يقول الذي كان اغضب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله تبارك وتعالى. يبقى لابد تعي هذا عندما تعظم النبي تعرف قدره عند الله تبارك وتعالى. يبقى عندها تعظم السنه. عندها تعظم ايه؟ تعظم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدون معرفه ما في تعظيم. بس يا اخوه طبعا الشيخ ابن عثيمين قال ذكر كل ابن احمد في قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال الامام احمد اتدري ما الفتنه؟ قال الفتنه الشرك. لعله الابعد الابعد اللي يعني الذي رد ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد بعض قوله فيقذف شيء من الزيت في قلبه فاعل. شوف الفتنه ايه؟ ليحذر الذين يخالفون عليه عن امره. خلاص الفتنه مراد بها الشرك. لأن لو رد شيء من سنة النبي أشرك. رد شيء من سنة النبي وصل أشرك. خلاص؟ طيب بعد ذلك يا أخوان قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام يا أخوة قسمين اكتب عنه. إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام التعبد والتعبد لله بكل ما جاءت به الرسل من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. المراد يعني ليس المراد به الشرائع إنما هي إيه؟ توحيد. خلاص؟ من الشريعة قالوا لكل جعلنا منكم شرعة من جاء. طيب الانبياء يا اخوان كانوا ايه؟ المسلمين. سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل هم بيبنوا البيت ماذا قال؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك أرنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يبقى سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل كانوا ايه؟ سيدنا يوسف قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. يبقى الإسلام هو دين جميع من الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الإسلام بالمعنى إيه؟ الإسلام بالمعنى العام. خلاص يا إخوة؟ أيضا إخوة البلاد هتبع سيدنا موسى في المسلمين ولا كانوا ايه؟ هتبع سيدنا عيسى الاسلام الخاص. وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع السماوية. فمن لم يسلم ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فليس المسلم إن كان يؤمن بنبيه. واحد يؤمن بسيدنا عيسى يقول سيدنا عيسى نبي خلاص ورسول أنه ليس ابن لله خلاص بل هو عبد لله تبارك وتعالى ولكنه لا يؤمن برسول الله. حكم يد الله. احنا سمعنا الفترة اللي فاتت دي واحد طلع يقول ايه؟ يقول عن النصارى اللي معانا دول خلاص هم دول مش كفار. الكفار طبعا هم ايه؟ كانوا قبل كده. دول طبعا مش كفار ازاي يعني؟ خلاص؟ لذلك هم بيقولوا الكتاب والابن والروح القدس. طب يا عم انت سلمت كده الكلام ده؟ خلاص؟ هو بيؤمن بان عيسى بانه عبد لله ولم يؤمن برسول الله حكم ايه؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ان الدين عند الله الاسلام. بعد بعثة النبي ما ينفع احد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. فاي احد لابد يبقى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الجميع اليه. ربنا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اشعر ثم ايه هم النصارى بقول لك الكلام ده يقول لك هو بيؤمن بسيدنا محمد وبيؤمن بسيدنا عيسى عبد بس احنا كلنا ابناء الله عز وجل واولاد الله. هم النصارى الاخوه قامت على الفلسفه يعني دي اساسا هم النصارى نفسهم مش فاهمين النصرانيه. هو نفسه مش فاهم ولا اللي اكبر منه فاهم بقى خلاص. فهو لك انا اؤمن بسيدنا محمد نبي لماذا لم تؤمن به؟ سيدنا محمد قال انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القى الى مريم. نبينا صلى الله عليه وسلم لو تؤمن بسيدنا محمد انه نبي قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لكن هو يقول لك طبعا كلام لكن يقول لك هم دي مساله تكون ايه؟ المشكله اخواننا يا بعض الناس مع النصارى تيجي تتكلم تقول جدا خلاص. هو الانجيل اساسا مش كلام عيسى عند النصارى. هذا ليس كلام عيسى. عيسى هذا هو الله عندهم. فالله لا يحتاج اساسا ان هو ايه ياتي بكتاب. انما الانجيل هذا لمين؟ للرسل. الرسل اللي هم مين؟ بولس وحنا وقرقس اللي هم بتوع الاناجيل الاربعه. فهمت عشان لما تتكلم هو اساسا يقول لك ده انجيل اساسا كلام محرم. هو انجيل اساسا ما نزلش على هو بيقول هو لا يعلم ها. بيقول لك ان عيسى ده الله. الله لا يحتاج ان هو ياتي برساله. الذي ياتي برساله هو مين؟ هم اتباع الرسل. الرسل الذين ايه؟ هم طبعا الاناجيل ايه؟ الاناجيل اربعه خلاص. فلما تيجي يقول لك هم اساسا هم ثلاثه في واحد. يا رجل احنا بنؤمن اله ايه؟ اله واحد. وبعدين بتقول الاب والابن والروح القدس هم ثلاثه في واحد. ثلاثه في واحد ازاي؟ انت احنا مش خدنا في حساب العلم علم ضروري وعلم ايه؟ نظري. الضروري الذي لا يحتاج الى نظر واستدلال. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كام؟ هم يقول لك واحد. هو وابنه القدس. دول كام؟ دول كام؟ هم دول واحد. اخوانا طب ازاي واحد اساسا؟ كيف يكون واحد؟ ما سبحان الله في هذا. فهم طبعا يقول لك الكلام من جوه، يقول لك انا احنا بنؤمن بكذا وكذا، لكن ما ينفعه الا لو انت عليك بالتمييز مثلا. ومفيش معنى ان هو انا وجدت نفسي مشرك انا عايز اكتر كده، لا مفيش عايز اكتر كده. خلاص وهل لو كنت انت على ضلال ارجع. واحد يصلي يوم يقول لي كده مثلا بالمخلوق، قال الشمس واحده وهي سبع طرق. هو بيصور كل حاجة، يقول لك مثلا الصباع ده واحدة، لكن كم عقلة؟ ثلاثة. لكن هو في الأصل إيه؟ واحد. نتكلم في الصباع، نتكلم في العقل أساسا. خلاص؟ طبعا هذا هو نتيجة الأمور، يعني إيه؟ يعني كمرة واحد مش محلول عندهم يعني كم حد بالرأس الذي هلك فترة كده فشنود، بيقولوا له بقى بيصلوا مع عقيدة الصلب والفداء يعني. تقول له يا اولاد يعني هو انت لما ينزل الرب ينزل ابنه عشان يقتل، ليه؟ عشان يغفر للناس. طب ليه ينزل ابنه؟ طب ما يغفر له بدون ما ايه؟ ما هو ابنه يعني، هو عزل ابنه ليه طيب؟ وهو سجن عنده ازاي انت ابنك ينزل يعذب وانت قاعد ساكت كده ما فيش قلب يعني ولا روح؟ فالمهم ضاع بيقول له ده زي الراجل في خوارج محوجي ده اللي بعده بيحول لطرات خلاص يفتحوا يقفل السكه عشان يدخل كده. فالمحوجي ده راح يوم يعني يحول لطرات، فابنه يدخل فين؟ من القضيب والتحويله اللي هو محول فيه. فبعد ما حول ابنه رجله مسكت فيه والقطار داخل عليه. فقال لهم يا اولاد يفتح التحويله دي والقطار يضيع للناس اللي فيه ولا يضحي بابنه؟ خلاص قالوا يا ابونا قالوا كده خلاص تضحي بابنه. قالوا ما هو الرب عمل ضحى بابنه يسوع. فده المحولجي يا اخواننا، ده المحولجي، ده المحولجي اللي يعمل كده. طب ربنا سبحانه وتعالى ما هو القطار قف فتقول له عدي عليهم ولا يصاب باذى. هو انت بتقيس المخلوق بالخالق؟ انت بتقيس وزي كده احنا قلنا مع الله تبارك وتعالى بنستخدم تشبيه ايه؟ تمثيل ولا تشبيه؟ تمثيل ولا تشبيه؟ تمثيل ولا تشبيه؟ تشبيه ايه؟ الاولى قياس الاولى قياس الشموع ولا قياس الايه؟ قياس العلم. خلاص انما قياس الايه؟ قياس الاولى. هو بنقول بقياس قياس الايه؟ تمثيل. مثل ربنا بمين؟ بخلقه. المحوالج بيعمل كده مش ربنا الذي يفعل هذا. هو هو طب عدي عليه وقت مش حاجه سيدنا ابراهيم بن الله كوني برضه وسلام على ابراهيم ما حركت. فطبعا شوف انت العقول بيشبه ايه؟ ومعرفه دين الاسلام من ايه؟ من الادله. يبقى الاسلام يبقى اسلام عام واسلام ايه؟ واسلام خاص. كتاب ان شاء الله غيره يبقى الشيخ هنا قد يعلم رحمه الله انه يجب علينا التعبد اربع مسائل. الاولى هي معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الادله هو هذه الادله تقسم الادله ايه؟ الادله الشرعيه من الكتاب وليه؟ من الكتاب والسنه. تعرف ربك يبقى لابد ان تعلمك تعرف ربك ونبيا ودين الاسلام بالايه؟ بالادله. لان احنا قلنا في الدرس الماضي التقليد لا ينفع بين العقيده. التقليد لا ينفع العقيده، نتعلم الادله، لازم تتعلم. خلاص هذا القدر الواجب الذي يجب على كل انسان ايه؟ على كل انسان ان يتعلم. ان شاء الله نكتفي بهذا باذن الله تبارك وتعالى. نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى الاثنين والثلاثاء، احدى الاصول الثلاثه. السبت والاحد كتاب التوحيد. غدا ان شاء الله تبارك وتعالى ماده الفرق وماده الفرق المسيحيه. احنا يعني مش بنتكلم في المعتزله والخوارج ولا في الجهميه ولا في الموجهه. مصر الموجهه بدانا بين خوارج وصلنا بين خوارج ضابط التكفير. جزاك الله خير. طيب ان شاء الله بكره باذن الله هتكلم عن فرقه الخوارج وبكره في درس عصر درس الجديد مرة بسلسة الشمس وإن شاء الله يوم الخميس كتاب 200 سؤال وجواب في العقيد خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.